Thank you.

هنا من كام سنة من كام سنة دنيا الهنا بتجملنا من كام سنة وقال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان تداوينا قال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا من حوالينا ده الأمل في عينينا والفرح حوالينا حوالينا سأل الزمن وقال إيه غير الأحوال سأل الزمن وقال إيه غير الأحوال قلنا له حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا ما احنا حبينا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا ما احنا حبينا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا زمان قال ايه جاي الزمان يداوينا يداوينا من ايه جاي يا زمان تداوينا تداوينا قال ايه جاي الزمان يداوينا يداوينا من ايه جاي يا زمان تداوينا ما احنا حبينا احبينا وارتحنا ونسينا ونسينا ما احنا حبينا احبينا وارتحنا ونسينا ونسينا الجرح بتاع زمان. Thank you. احنا احنا اللي امنا للزمان. احنا احنا احنا احنا اللي امنا للزمان. احنا واحنا احنا احنا اللي خد منا الامان وجرحنا. احنا احنا احنا اللي امنا للزمان. احنا احنا احنا احنا اللي امنا للزمان. احنا واحنا احنا احنا اللي خد منا الامل وجرحنا. احنا احنا اللي طوعنا. احنا احنا احنا احنا اللي طوعنا. احنا وعمره في يوم ما ريحنا. Yeah. دوبنا يا ما ولا ملا علينا لا ملا ما احنا صبرنا ودوبنا يا ما ولا ملا علينا لا ملا ما احنا صبرنا ودوبنا يا ما وما نادينا عليه دولة عمره ما فكر في يوم يجينا وما نادينا عليه دولة عمره ما فكر في يوم يجينا ولا مدانا علينا لا مدانا ده احنا صبرنا ودوبنا يا ما لا مدانا علينا لا مدانا احنا صبرنا ودبنا يا ما وما نادينا عليه دوينا عمره ما فكر في يوم يجينا وما نادينا عليه دوينا عمره ما فكر في يوم يجينا وقادينا عايشين وبقينا عاشقين وقادينا عايشين وبقينا عاشقين لا جرح في قلوب ولا دمع حزين ولا دمع حزين وقادينا عايشين وبقينا عاشقين وقادينا عايشين وبقينا عاشقين لا جرح في قلوب ولا دمع حزين ولا دمع حزين ولما دق الحب بابنا الربيع منور شبابنا ولما دق الحب بابنا الربيع ولما دق الحب بدنا الربيع الربيع نور شبابنا ولما دق الحب بدنا الربيع نور شبابنا ولما دق الحب بابنا الربيع نور شبابنا الربيع نور شبابنا وقال ايه جاي الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمن يداوينا قال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمن ده الأمل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا ده الأمل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا سأل الزمن وقال إيه غير الأحوال سأل الزمن وقال ايه غير الاحوال قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا بتاع زمان. قال لي جاي الزمان يداوينا يداوينا من Thank you. مش ناسيها سهران الفرح فينا وفي الليلة مش ناسيها سهران الفرح فينا جان الزمن ومعاه هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني وفي الليلة مش ناسيها سهران الفرح فينا وفي الليلة مش ناسينا سهران الفرح فينا جان الزمن ومعاه هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني وفي الليلة مش ناسينا سهران الفرح فينا وفي الليلة مش ناسينا سهران الفرح فينا جان الزمن ومعاه هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني وفي الليلة مش ناسينا سهران الفرح فينا وفي الليلة مش ناسينا سهران الفرح فينا جان الزمن ومعاه هدية فرحت فيها حبيبي الأولاني كتير معاه كتير كتير معاه بأحلامي في هواه كتير كتير معاه سافرت كتير معاه كتير كتير معاه بأحلامي في هواه كتير كتير معاه سقيت من حنان وبنيت مع أماني وقلت يا ريت يا دنيا تدينا عمر تاني تدينا عمر تاني تدينا عمر تاني. على العذاب لقيت الفرح غاب وصحيت على العذاب لقيت الفرح غاب والحب يا عيني داب أتاري الزمن كذاب وصحيت على العذاب لقيت الفرح غاب وصحيت على العذاب لقيت الفرح غاب والحب يا عيني دار أتاري الزمن كذاب وصحيت على العذاب لقيت الفرح غاب وصحيت على العذاب لقيت الفرح باب والحب يا عيد أتاري الزمن كذاب وقدرت يا زمان في رحلة النسيان أنسى اللي كان وارتاح وابعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان وقدرت يا زمان في رحلة النسيان أنسى اللي كان وارتاح وابعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان وقدرت يا زمان في رحلة نسيان أنسى اللي كان وارتاح وابعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان ودرت يا زمان في رحلة النسيان يا زمان ودرت يا زمان في رحلة النسيان ودرت يا زمان في رحلة النسيان أنسى اللي كان وارتاح و وبقى عن الأحزان أبعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان بالحب يا قلبي بالحب يا قلبي شوف الدنيا يا قلبي حلو حلو حلو حلو ازاي بالحب بالحب يا قلبي بالحب يا قلبي شوف يا قلبي شوف شوف يا قلبي شوف يا قلبي شوف شوف يا قلبي شوف شوف يا قلبي شوف شوف يا قلبي شوف يا قلبي شوف يا قلبي شوف الدنيا يا قلبي حلو حلو حلو حلو ازاي بالحب بالحب يا قلبي بالحب يا قلبي شوف الدنيا يا قلبي حلو حلو حلو حلو ازاي بالحب بالحب يا قلبي بالحب يا قلبي عمرك شفت قمر سهران سهران سهران غل العشاق ولا نجمة جايبة كلام غير المشتاق غير المشتاق عمرك شفت قمر سهران سهران سهران غل العشاق للعشاق ولا نجمة جايبة كلام غير المشتاق غير للمشتاق عمرك شفت قمر سهران سهران غير للعشاق ولا نجمة جايبة كلام غير للمشتاق غير للمشتاق والعاشقين زينا عايشين كل العاشقين زينا عايشين كل العاشقين زينا عايشين لا جرح في قلوب ولا دمع حزين ولا دمع حزين كل العاشقين زينا عايشين كل العاشقين زينا عايشين لا جرح في قلوب ولا دمع حزين ولا دمع حزين وقال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان يا زمان يداوينا قال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان يا زمان تداوينا ده الامل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا ده الامل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا سأل الزمان غير الأحوال